اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد جعلنا بالنبي كل لا يتعلم منهم دخل دم بام ترك ترانا جو خم نكوك لك دولا رجل بيدو قال عجلا ينتهي فوقيا كن يمنيهم بكم دينك كن خم نجمع شنو يأسفنا كن خم نتعلم كن قريب نكر ويبي نكو شك نفك نكر سسريس نكو تجي مختع قول مختع انت المختع انت كيسك أكملت وأتممت ورديت كلا بس أجمل تينا سفن جرمين تفاني تبسكي بل أرسيس أصاب سنة يفوا بل يكافا رحمة قتل يؤدن لما الإسلام بين تعالون كمان آدم اللي بخمد فالبصر بمصطفى يوتيجو وكان فرعون اني معك انا ثق بوقت خيط محمد يبلغ الخارق من الخارق كالخارق يلزون عليها قدوا وعسية ويوم القيامة يدخلوا على فرعون اجب الأدب وان كفروا من قيد فواجبه أدابا لا أعرض واحدا من العالمين إن المنافقين اعتقى نطلع عنا يسجل لنا الراك كرن يالله يلا نقال لهم ربنا أنت لا ينا ما يدفن من السماء تكون لنا حيدا لأرينا الآخرين وعلي تبين مانغين يان نجبكي في شتاك سان جبولي بفاك تيريني لا يدخ بولي بابو أجن اللي جبيون ولا يلا دفق فاتر كي نقوم يح ولا تجمع جوا لجيني يبك لكن نيرمان أبيان بودا مانغين gay ni sene akle akle ndiap gay bo mo tank and ak sarbe di wax ta hay no man ni rouss jaay kasto wala ko ci ci ko serium na ko daga e ci na demu fi yena ko la dem nitit kanaki waaw def nañ ci binega yalla complice na ko bo wala na ci ben ci sax xani bo xal ñoo ci la billahi ndax ñoo mo nak dañu mo lay indi ni sopp seen mangoro ñi ko ñi mbam ko mo topp ko ñu ko la di wax di sha ndax bo amé yoonu ci to la joko ben mu gisatu li bay na diko rek yalla dina xawé ene mais bokk ko la di bo wala ko rek demu rek ni ci la ko wa isqala awwaluna ya ibn maryam ya ibn maryam ari yastati ndax man non li fi so waxe yes ndax man kuy man rabbuka sa borom am ñene wax bi rafetul seen xam xam parte nañ ñuy laaj lu yalla mëna gi mu tele ñene ya ko suñu jallu bu baax ak seen carte wu man yalla ndax man di nonu te bo jange aries fatiha rabbuka ngay indi ñu ñu sante ko li man parce na di laaj lu yalla tele bu mu man tank ya ngay auto yalla mu tele bu mu man du ko gocharam bi abé kon lu xaw al fatiha la rabbaka ndax jaram nga sa borom mu waccel mo ndax ndax am nga tegal ci yalla bu ko jaral mu waccel no ndax lolu kër bi ndax man nga ci sa daraje bopp ci sa daraje bopp ci yalla ndax man nga ko sant mu marché pour indi fi ndax ndax bon yoon ci bi ci da na li jël kula ga de ko gëna fay ci bi pap amul ci ta إذا ما تكرر خطيئة قبل فتح كاتب سوف تفيد الله بلا من يكد وي كاتب فوي وي دي وي أنا قد جرم ناري وي نتال نزيدنا خاتي جلب الخاتي يبت تدو كتب أمو جرم ناري وي لأننا نوعي الخالي ملي من طلابه يتعب لن كتب سيدان مالي دبقو دون تلتا مقالفة بالنفس والتفجير دم يتعب لن كتب بابا يا دان انتي زي بدي فيري دم بقتوت دان انتي زي بدي فيري ونس بجلد دي جلد جوي اصل كل الاسباء اني اتو مع اللي بدا مان فرد جنه اولية نظامك مسرعه بي خافيه بي شكره بيت بي شفره بي يتو ماشي bëjjule bi daal mu asna ci chiffre soxla ko parce que ku wax boo ku wax histoire comme tudd a ani comme tudd moi mu xam naa ni bis na ci bëgoon bi ci baxlu bi di tudd chiffre 200, 300, 400, 1000 nangam dafay 10 raja sax dina ko mën mutaxaar dina ko mën waasir bu ñu xarbu dina ko mën waaye 1000 bashir bu tàlli ñaar sansé woo ba daa ne ci junee way ñu bari sax dañu wax naa la def booy waye jigéen la yéen ñu jàng ko def dina des ma des ko mën la man sax man sax man sax ñes def naa dina xay def ci ixaasa jërëjëf baax ci rek naa lépp wan ñu naa turam muy fukkaar fan ñaar su ma daa gën a dër sa fet dara sis ñu su na arab yi abel jabe ëppee bu nasaraan yi ñu ci arab yi ngeen ëppale cër ñu sartage bëgg na laaxira ñoom ñu gaay seen xam-xam yi ñuy doxal yaala mën a vayre menaa yaa ci tuyee waaye waxum anaa xëretu ba xaati yàlla leen ko joxul jigéen ñoom buñ ko mën a jàmm ko ñu nangu mën ko traduire comme ko ra bàyyi leen moom di leen xaari bis xam nga looy wax bu baax a ba ja da e wa le ha a ya ka la ma na ha a ha ba ha ra ta ta le ha de wa ha je mu jeex danañ ko jàngee loolu pour gox yi doon dugal quoi xam nga ndox ñu leen jàngee noonu ko di leen jàngale ak sa saga ak sa sara sa fan sa saxa kooku ma dañuy jàngale ak ma dañuy jàngale muy suñu abba suñu abbé seddi dañ ko jàngee noonu pour boo bëggee bëgg a gàddantiku ci boobu ngay jël ak sa saga ak sa sara sa fan sa sax danañ ko jàngi ak sa mun fagatul bam yéen lafatul jaar ka suñu xasakul saala on raxatul bu dee def sax mais bu sëpp bi dafa tax dara ci abadia dafa ci avanta ba ci ataye muy diis lekk dafa yarana dene jël ko ci premier bi du mu la jox dafa baag yow bu ko jotaa tànk nga muy bartu dafa brancé indi indi ko ci jim muy jësul dafa bel gi yow bu ko ca waaw ba muy taxu mu def ñaari arab yi sa soo ca moo leen a xa xajal muy arku bi rawaaw di xuma sa kër boobu tax nag bala nga dem jàng ñu jàngal na foofu pour leer boobu xaal di dund bi di sa mën a ma dem bi lif toujours un ci A di lif toujours ci jàng ba foofu nag dër Alphaba Diakhé bi Isabu Jamil loolu jiw 3 del 4 Alkubeer 5 waaw 6 Rachin 7 Abdoul Kamit Tafank 9 y a 10 ñu bari baax dugg ci 10e Kéef Wé Lan 30 Mim 40 Nun 50 Sat 60 et Ndiga 70 Fa 80 La 90 ñu bari 10e dem ci 100 Kha 100 Ra 200 Simsow 300 Fatom de 400 ñu ko tombe 500 xëdëm déglu 600 dem di toy 700 Fatank di toy 800 xëdëm di toy 900 si nga su toy 1000 abadja bi diir alaa jumaa yi nag dewee rapporter quel leta do toy répondre ci chiffre bu mukk boo xalaat mukk 200 la lay wax wala 300 da lay indi benn leta moo xam ne moo ko def 200 ra 200 la toujours Fatank 9 la mu tax waaye cas way ne min baa di taain wala niin su ma si tudd luin waa kan fi laa xëy fa fi lan yu àll mi min baa di taain ginnaaw si fay nëf nëf boo xam ne am na lu ko uuf mu ko laan la laa min 30 ak 9 39 ci an ci at lu jëm 40 ans bu amee 39 ans lu ci manqué benn addina ñu koy xaaj su ba si su dee soo leen ñu tax ci juróom-benn yoo rana pa si mo ken de kala si ko buron to ka tena wa ka tsene ka tan ne ke suru ni be di se bu ko dug ci kete te soti lo xamni ni to gal na la ta ko tan bo ko dug kete soti lo bu na wara ba te mama ate ni ko xam أظهر له الدم أظهر له رحمة أظهر له اسم جسل أقول قولي هذا بلا رأني Ooh.